الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 والأخير من شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن شروط المفتي أو المجتهد، وقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، ويكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من نحو ولغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. والمصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ فيما مضى معنا من بيان الأدلة شرع في بيان شروط المفتي، وهذا هو الباب 16. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. والمقصود بذلك أنه يشترط في من يفتي، يعني في المجتهد، والمقصود بالمفتي هنا يعني من هو أهل للفتوى والاجتهاد، يشترط فيه أن يكون عالما بالفقه أصلا، يعني عالما بأصول الفقه، وفرعا يعني وما ينبني عن هذه وما ينبني على هذه الأصول من فروع. فهذا مما يشترط في الذي يفتي الناس أو في المجتهد. والمقصود بالمفتي هنا يعني الذي يبين الحق عند السؤال. فالمفتي اسم فاعل من أفتى يفتي، إذا بين الحق عند السؤال. فنقول لابد أن يكون عالما بالفقه، ولابد أن يكون عالما بأصول الفقه. أما بالنسبة لاشتراط معرفة أصول الفقه، فهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الأصوليين، لا بد أن يكون عالما بأصول الفقه. أما بالنسبة لاشتراط معرفة الفقه، فيخالف في ذلك كثير من العلماء، يقولون لا يشترط في المفتي أن يكون عالما بالفقه. لماذا؟ قالوا لأن الفقه ثمرة للاجتهاد، وهو نتيجة للاجتهاد، فلو كان الفقه شرطا للمجتهد للازم من ذلك الدور. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا لو قلنا لابد أن يكون عالما بالفقه، الفقه هذا إنما هو نتيجة لاجتهاده، فهو عبارة عن ثمرة لكونه مجتهدا، باعتبار أن المجتهد لا يجوز أن يقلد أحدا، وإنما يستخرج بنفسه الأحكام من الأدلة الشرعية. هذا هو المجتهد الذي عنده قدرة في استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية. لكن نفترض أن هذا العالم ما عنده قدرة، إنما يرجع إلى أقوال من سبق من أجل أن يستخرج منها الحكم الشرعي، فهذا ليس بمجتهد، وإنما هو عالم مقلد عنده إلمام بأقوال العلماء، ويتخير من هذه الأقوال ويفتي بها الناس. فنقول هذا مقلد، لكن في مرتبة أعلى من المقلد الذي هو مقيد بمذهب من المذاهب. كلامنا عن العالم المجتهد، فنقول لابد أن يكون عالما بالأصول، وهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة لاشتراط علمه بالفروع وبالفقه، فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الفقه نتيجة وثمرة للاجتهاد، لذلك بنقول لو كان الفقه شرطا للمجتهد للازم من ذلك الدور، لكن لابد أن يكون عالما بالأصول. والمقصود بالأصول، أصول الفقه هنا يعني النصوص من الكتاب والسنة التي تتعلق بالأحكام. وأما النصوص التي تتعلق بالمواعظ أو تتعلق بالقصص أو بأمور الآخرة، فالمفتي أو المجتهد لا يحتاج إلى معرفتها، وإنما يحتاج إلى معرفة النصوص التي تتعلق بالأحكام من أجل أن يميز بين الظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما يتعلق به الأحكام. فهذا هو شرط المفتي. ولا يشترط كذلك في المفتي أن يكون حافظاً لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يشترط أن يكون حافظاً لنصوص الأحكام، وإنما يكفيه أن يكون عالماً بذلك. فعندنا فرق بين العلم بنصوص الأحكام وحفظ نصوص الأحكام. الذي يشترط هو أن يكون عالماً بنصوص الأحكام، بحيث إذا احتاج إلى شيء منها استطاع أن يرجع إليها وينظر فيها. أما بالنسبة للحفظ فهذا ليس بشرط، وإنما يشترط أن يكون عالماً بها، عالماً بمواقعها. إذا أراد أن يبحث في مسألة في المعاملات استطيع أن يرجع إلى نصوص المعاملات في الكتاب والسنة وينظر في هذه النصوص واستخرج منها الحكم الشرعي حتى وإن لم يكن حافظاً لها كما قلنا. فالحفظ هذا أمر زائد لكن ليس بشرط. وكذلك مما يشترط في المفتي أو المجتهد أن يكون عنده معرفة بالقياس وبأنواع القياس من أجل أن يميز بين ما يصح وما لا يصح، ما يصح القياس فيه وما لا يصح، ما يجوز فيه القياس وما لا يجوز فيه القياس. فلو وجد نصا لا يجوز له في هذه الحالة أن يعدل عن هذا النص إلى القياس فلا اجتهاد مع النص. ولابد من إذا أخذ بالقياس في صورة من الصور لابد أن تتوفر عنده أركان القياس من نحو الأصل والفرع والعلة والحكم، حكم الأصل. وكذلك لابد أن ينظر هل هذا القياس قياس علة ولا قياس شبه ولا هو قياس دلالة، من أجل أن يرجح بين هذه الأنواع عند التعارض كما سبق معنا في الباب السابق. فلابد أن يكون عنده معرفة للقياس ولأنواعه من أجل أن يميز بين ما يجوز وما لا يجوز. وكذلك لابد أن يكون عالما بالفروع اللي هي مسائل آحاد تتعلق بها الأحكام، لأنه لا يشترط أن تكون الأحكام عنده متواترة، لأنه يجوز أن يحكم بالآحاد في بعض الصور. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخذ بقول المقداد في نجاسة المذي وعدم وجوب الغسل من المذي، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، باعتبار أنه كان زوجا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعث المقداد ابن الأسود من أجل أن يسأل له رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. فأخذ بقول المقداد رضي الله عنه وأرضاه وعمل به. فهنا أخذ بالأحاد وعمل به واعتمد عليه في هذا الحكم. فلا يشترط في أن تكون الأحكام عند المفتي متواترة، بل يجوز له أن يعمل ببعض الأحكام التي وصلت عن طريق الأحاد. وكذلك لا بد أن يكون عالما بخلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى لا يدعي الإجماع في مسألة هي مختلف فيها، فيأتي وينقل الإجماع وهي في الحقيقة مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. وهذا كثير في الفقه، يعني من يدرس الفقه يتعرض لكثير من هذه المسائل، يأتي بعض العلماء ويزل ويخطئ ويدعي إجماعات في بعض المسائل وهي في الحقيقة مما جرى فيها الخلاف بين العلماء، لأن لو نقل الإجماع وأخذ به الناس فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يخالف في هذا القول باعتبار أن الإجماع حجة. فلذلك يشترط في المفتي أن يكون عالما بخلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وكذلك مما يشترط في المفتي، والمقصود بالمفتي هنا يعني المجتهد، يشترط فيه أن يكون كامل الآلة، يعني صحيح الذهن بصير العقل بحيث لا يتشوش إدراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها، فهذا مما يشترط فيه كذلك. ويحتمل أنه أراد رحمه الله تعالى بكامل الأدلة ما سيذكره بعد ذلك مما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخره، فيكون المراد بكمال الآلة يعني عنده العلم بعلوم الآلة من النحو والصرف وأصول الحديث وأصول الفقه إلى آخره، فهذا أيضا مما يشترط في المجتهد. ولابد كذلك في المجتهد أن يكون عنده معرفة بالرجال، فيأخذ برواية العدل دون المجروح. طيب لو أنه أخذ حديثا من الصحيحين واعتمد عليه في الحكم، هنا بنقول يجوز له الاقتصار على هذا الحديث حتى وإن لم يعرف رجاله. لماذا؟ لأن رجال الصحيحين مما تلقت الأمة أحاديثهم بالقبول. ولابد كذلك أن يكون عالما بتفسير الآيات والأخبار الواردة في الأحكام من أجل أن يتمكن من الإفتاء بها عند السؤال وعند الحاجة. فهذا مجمل ما يقال في المجتهد. وهنا لابد أن ننبه لمسألة قبل أن ننتقل لما بعده من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن ثم فرقا بين المجتهد والمفتي، فالمجتهد أعم من المفتي، فكل مجتهد يفتي الناس، وليس كل من يفتي الناس يكون مجتهدا، فيمكن أن يكون الشخص مقلدا ومع ذلك هو أهل للفتوى لتعذر وجود المجتهد، ففي هذه الحالة سيفتي هذا الشخص بمذهبه الذي درسه وأتقنه ويعلم مخارجه ومداخله، فمثل هذا الشخص يفتي الناس ولا حرج عليه، وهذا الذي جرى عليه العلماء في كل زمان خصوصا بعد تعذر وجود المجتهدين، فصارت الفتوى لا تخرج عن المذاهب الأربعة. فنجد القاضي في هذه الناحية من الحنفية، وقاضي في هذه الناحية من المالكية، وصار المفتون يفتون الناس بمذاهبهم حتى وإن لم يكونوا مجتهدين، فكل الذي سبق وذكرناه إنما هو في حق المجتهد. قال بعد ذلك: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى. قال: وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. فهنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان شروط المفتي الذي هو المجتهد شرع في بيان شروط المستفتي، وهذا هو الباب 17. فقوله رحمه الله تعالى: من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، هذا احتراز عمن اجتمعت فيه شرائط الاجتهاد، فمن اجتمعت فيه شرائط الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد. طيب العامي ما حكمه؟ العامي هذا يجوز له أن يأخذ دينه من غيره، لأن الشرع لم يكلف الناس جميعا بالاجتهاد، الاجتهاد هذا وجود المجتهد هذا فرض على الكفاية، ولم يكلف الشرع الناس جميعا بالاجتهاد، لأنه لو كلف الناس جميعا بالاجتهاد لبطلت معايشهم، لأنهم سينشغلون بأدوات بتحصيل أدوات الاجتهاد، وهذا سيؤدي إلى إبطال معايش الناس. فالشرع لم يكلف الناس جميعا بالاجتهاد، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى طائفة من هذه الأمة هي التي تقوم بهذا الأمر من أجل أن يرجع الناس إليها عند النوازل وعند الفتوى، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو المطلوب. فيقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى: من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، هذا احتراز عمن اجتمعت فيه شرائط الاجتهاد، فهذا لا يجوز له أن يقلد. قال: فيقلد المفتي، فيقلد المفتي. وهذا يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألتين، هذا يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يجوز للعامي أن يقلد كل أحد، بل لابد للعامي أن يقلد من كان أهلا للتقليد، ودي مسألة مهمة. حتى تبرأ ذمة العامي لابد أن يستفتي من هو أهل للفتوى، بخلاف ما عليه كثير من الناس للأسف الشديد. تجد كثيرا من الناس يستفتي أي أحد ويأخذ بقوله ويعمل به. يعني لو كان واحد بيصلي في المسجد ووجد صديقا له يصلي معه في المسجد، هو من جملة العوام، فسأله عن مسألة فأفتاه، فترى هذا الرجل يأخذ بفتوى صديقه العمي ويعمل بها، ويقول: سألت رجلا يصلي معي في المسجد. هذا لا تبرأ ذمته بحال من الأحوال بهذا الذي فعله، وهو مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن يسأل من هو أهل للفتوى. هذا هو الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا. الأمر الثاني وهو أنه لا يجوز أن يقلد العالم بمجرد فعله، لا يجوز أن يقلد العالم بمجرد فعله. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا العالم قد ترخص في هذا الفعل. يعني فعل العالم ليس بحجة شرعية. ممكن بعض الناس يقول: رأيت فلانا من العلماء يفعل ذلك. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لاحتمال أنه فعل ذلك ترخصا. طيب ماذا يصنع العامي؟ لا بد أن يسأل، فإن أفتاه بهذا الفعل جاز له أن يأخذ به، وإذا لم يفته فلا يجوز له أن يأخذ به بمجرد الفعل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. في قوله فيقلد المفتي في الفتوى هذا فيه مسألتان: لا يجوز للعام أن يقلد كل أحد. المسألة الثانية: لا يجوز أن يقلد العالم بمجرد الفعل. قال رحمه الله تعالى: وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. ليس للعالم يعني ليس للمجتهد، ليس للمجتهد أن يقلد غيره، بل لابد أن يعمل باجتهاده. ولو أنه قلد غيره فإنه يأثم بذلك. وقيل يقلد، قيل يقلد، وهذا يشير به إلى أن العالم يجوز له التقليد، وهذا فيما أشكل عليه. وبه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق، وبه قال كذلك سفيان الثوري. والأول هو الأظهر أنه لا يجوز له التقليد، لأنه مكلف بالنظر والاستدلال، لأنه مكلف بالنظر والاستدلال. قال بعد ذلك: والتقليد قبول قول القائل من غير حجة. فعلى هذا قبول قوله عليه الصلاة والسلام يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال، فإن قلنا إنه عليه السلام كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قوله صلى الله عليه وسلم تقليدا. وهنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان شرط المفتي والمستفتي شرع في بيان التقليد، وهو الباب 18، ثم رسم التقليد بأنه قبول المستفتي قول المفتي من غير حجة، يعني من غير ذكر دليل. قال: فعلى ذلك، يعني على هذا التعريف، يسمى قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام تقليدا. لماذا سمينا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا؟ لأنه ربما عمل النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد في بعض المسائل، وعمل بالوحي في مسائل أخرى، وبهذا قال جمهور الشافعية. وبعض العلماء يقول: لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام الاجتهاد. لماذا؟ لأنه ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فعلم من خلال ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا عن وحي. فعلى ذلك، على هذا القول، إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، فلا يسمى الأخذ بقوله تقليدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون عن اجتهاد، وإنما هو عن وحي. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال هو قبول قول القائل ولا تدري من أين قال. طيب، هنا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم قال من الوحي، يبقى هذا لا يسمى تقليدا على هذا القول. فبعض العلماء يسمي الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا عن اجتهاد، وأحيانا يقول عن وحي. وبعض العلماء يقول: لا، لا يسمى تقليدا، لأنه لا يأخذ إلا عن وحي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب. فالمصنف رحمه الله تعالى ختم الأبواب بالكلام عن الاجتهاد، فلما فرغ من بيان رسم التقليد شرع في بيان الاجتهاد، وهذا هو الباب 19. قال: الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني في إدراك الأحكام الشرعية. قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يعني إن كان قد توفرت فيه شروط المجتهد، فإن كان كذلك واجتهد وأصاب كان له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. أما لو أخطأ فإنه يكون له في هذه الحالة أجر واحد، كان له أجر واحد، لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إثم عليه في هذه الحالة فيما لو أخطأ، لأنه أدى الذي عليه وبذل الوسع. ومن العلماء من يقول: كل مجتهد مصيب، وهذا ضعيف، وذلك لاجتماع النقيضين في مسألة واحدة، وهما النفي والإثبات قبل الاجتهاد. فعلى ذلك لابد أن يكون المصيب واحدا، ولا يجوز أن يكون المصيب في المسألة اثنان، لأن الله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا برضو لابد أن نلفت النظر إلى مسألة مهمة. ما معنى ذلك أن الحق واحد لا يتعدد، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال؟ معنى ذلك أن الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد، فمن أصاب ذلك الحق الذي هو عند الله فهذا له أجران، ومن لم يصبه فهذا له أجر واحد من المجتهدين كما قلنا. فعلى ذلك، من يقول بأن الحق واحد، معناه أن من يجتهد ويصل إلى الحكم الشرعي باجتهاده فهذا هو الحق في حقه، نقول هذا ضعيف. يعني الآن الشافعي اجتهد في مسألة وتوصل باجتهاده إلى أن الحكم في هذه المسألة هو كذا، ومالك رحمه الله تعالى اجتهد في مسألة وأداه اجتهاده إلى أن الحكم في هذه المسألة هو كذا، وأبو حنيفة كذلك، وأحمد رحمه الله تعالى كذلك. فهل معنى ذلك أن هذه الأقوال مع اختلافها حق الجواب لا، الحق في هذه الأقوال المختلفة واحد فقط، وهو ما وافق ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى هنا الحق أخفاه الله سبحانه وتعالى من أجل أن يجتهد هؤلاء المجتهدون، فمن اجتهد ووافق ما عند الله فهذا هو الذي يصيب الأجرين، ومن اجتهد ولم يصب ما عند الله سبحانه وتعالى ولم يوافقه فهذا له أجر واحد على اجتهاده. لهذا بنقول لهذا الخفاء لا ينكر شخص على آخر في مسائل الخلاف السائر. لماذا؟ لأن الحق خفي، والمجتهد لا يستطيع أن يجزم أنه أصاب الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قعد العلماء هذه القاعدة المشهورة: لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني في الخلاف السائغ. فهمنا أصل هذه القاعدة؟ لا خلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ. أصل هذه القاعدة أن الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد، وهذا الحق أخفاه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ليس بظاهر، وإنما يسعى إليه المجتهدون لمعرفته. فمن وافق الحق الذي عند الله عز وجل فهذا له أجران، ومن لم يوافق هذا الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهذا له أجر واحد. ولخفاء هذا الحق لا إنكار في مسائل الخلاف. وطبعا لما نقول لا إنكار في مسائل الخلاف يعني في الخلاف السائغ. طب لو كان المسألة فيها خلاف لكن الخلاف غير سائغ، فهذا فيه الإنكار بلا شك، كأن يكون الخلاف في هذه المسألة مع وجود النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فحينئذ ننكر القول على من قال به لأنه خالف النص، ويكون الخلاف حينئذ غير سائغ، أو يكون الخلاف من بعض العلماء في مقابل الإجماع الحاصل قبل ذلك، فنقول لا يجوز لك أيها العالم أن تخالف هذا الإجماع، فنرد قول هذا العالم ونحكم بأن هذا الخلاف ليس بسائغ. لكن لو كان المسألة ليس فيها نصا وليس فيها إجماعا فالخلاف حينئذ يسع الجميع، ولا إنكار في هذه المسائل على هذا النحو. فهمنا الآن؟ فلذلك بنقول من أصاب الحق فله أجران كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن اجتهد ولم يصبه فهذا له أجر واحد. أما القول بأن كل مجتهد مصيب يعني مصيب للحق هذا ضعيف، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين في مسألة واحدة. طب لو قال أردت بكل مجتهد مصيب يعني مصيب للأجر، طيب هل هذا صواب ولا خطأ؟ نقول نعم هذا صواب، لو أردت بأن كل مجتهد مصيب للأجر نعم، لأن في كل الأحوال هو مصيب للأجر، إذا لم يكن مصيبا للأجرين فهو مصيب للأجر الواحد بهذا الاجتهاد. طيب قال بعد ذلك: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول، كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. وهذه مسألة أيضا مهمة، فالمصنف هنا رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان جواز الاجتهاد في المسائل الفروعية شرع في بيان عدم الاجتهاد في المسائل الأصولية وهي المسائل الاعتقادية. فلو جاز الاجتهاد في مسائل الاعتقاد لأدى هذا إلى تصويب من أخطأ من الملل، كقول النصارى بالصليب وقول المجوس بالظلمة والنور لخلق العالم، وقول الكافرين المخالفين في التوحيد والمخالفين في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والمخالفين من الملحدين الذين يقولون بعدم وجود الخالق، وهذا كله باطل بلا شك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك من خرج علينا في يعني هذه الأزمنة ويقول النصارى على حق واليهود على حق والمجوس على حق وكل هؤلاء على حق لأنهم اجتهدوا أداهم اجتهادهم إلى أن القول بألوهية المسيح أو بنحو ذلك من هذه العقائد الباطلة، نقول من يقول بهذا هذا زنديق، هذا زنديق وليس بمسلم. والقول بتصويب أهل العقائد أو أهل الملل هذا لم يقل به أحد من أئمة الإسلام، بل أنكروا هذا القول أشد الإنكار، لأن هذا فيه إبطال للشرائع في الحقيقة، وفيه إبطال للوحي، وإبطال لبعثة الرسل من أصلها، وللكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى التي جاءت بالأمر بالتوحيد. وإلا لماذا أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم المخالفة للرسل إلا من أجل أنهم خالفوا في الاعتقاد والتوحيد؟ فالحاصل يعني إن القول بأن أنه يسوغ الاجتهاد في مسائل الاعتقاد التي هي مسائل الأصول، هذا لا هذا القول قول باطل وهو ضلال، لأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. طيب، وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، الخلاف بين أهل القبلة، يعني الخلاف بين أهل الحديث والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفرق. هل أيضا نقول بأن الخلاف في هذه المسائل من الخلاف السائغ؟ الجواب قطعا لا، قطعا هذا ليس من الخلاف السائغ، والحق فيما عليه اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن مع ذلك نقول هم يعني من يخالف اعتقاد الصحابة قد يكون معذورا، قد يكون معذورا بتأويل، قد يكون معذورا بخطئه من غير عمد، فالقول في هؤلاء ليس كالقول في أهل الملل التي هي خارجة عن ملة الإسلام. فالتعامل مع أهل القبلة مختلف عن التعامل مع غير أهل القبلة من النصارى واليهود وغير هؤلاء. فمن كان من أهل القبلة وخالف اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو الاعتقاد الذي كان عليه الصحابة، فهؤلاء على خطأ بلا شك، وهذا الاعتقاد ننكره أشد الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فمعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد توعد من يخالف ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. والوعيد في هذه المسألة دليل على أنهم أتوا فعلا مخالفا للشرع، أتوا فعلا غير جائز. فعلى ذلك نقول هم بلا شك مخطئون فيما قالوا، لكنهم قد يكونوا معذورون فيما قالوا به لتأويل أو لخطأ أو نحو ذلك. فلهذا نرجع ونقول إن القول بجواز الاجتهاد في الأصول وأن كل مجتهد في الأصول مصيب هذا باطل ولا يجوز القول به بحال. على أنه نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري جواز الاجتهاد في الأصول، لكن الظاهر أنه أراد بذلك الخلاف الواقع بين أهل القبلة وليس الخلاف الواقع بين أهل الإسلام وغيرهم من الملل. فالظاهر أنه أراد الخلاف الواقع بين أهل القبلة كالخلاف الواقع بين الأشعرية وبين أهل الحديث والمعتزلة ونحو ذلك. فهمنا الآن؟ فهذا الخلاف حتى كما قلنا هذا الخلاف ليس بسائغ وفيه الإنكار، لكن قد يكونوا معذورون، هؤلاء قد يكونوا معذورون لأنهم قصدوا تعظيم الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن مع ذلك حتى لو أراد العنبري هذا القول، يعني أن لو أنه أراد بجواز الاجتهاد في الأصول يعني أهل القبلة لأنهم معذورون بتعظيمهم لله سبحانه وتعالى، نقول هذا أيضا لا يصح، لأن أهل الملل أيضا ما قصدوا بزعمهم إلا الحق وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فلذلك بنقول سواء أراد بذلك أهل الملل أو أراد بذلك أهل القبلة، في تزويغ الاجتهاد في الأصول نقول هذا خطأ ولا يجوز. والدليل على بطلان هذا القول إنكار الصحابة رضي الله عنهم على المبتدعة والقدرية والخوارج، ولم ينكروا عمن خالف بعضهم بعضا في الفروع، لم ينكروا على من خالف في الفروع، إنما أنكروا أشد الإنكار على من خالف من على من خالف في الأصول من نحو القدرية والخوارج ونحو هؤلاء. حتى إن عليا رضي الله عنه وأرضاه قاتل هؤلاء الخوارج كما لا يخفى علينا جميعا. فالحاصل إحنا بنفرق بين الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول. الخلاف في الفروع لا إنكار فيه طالما أن الخلاف كان سائغا، وأما الخلاف في الأصول فهذا فيه الإنكار، وقد يكون صاحب هذا الخلاف معذور فيما لو كان من أهل القبلة كما قلنا، لكن هذا لا يخرجه عن دائرة الخطأ، وقد يعذرهم الله سبحانه وتعالى بتأويل أو بخطأ أو بنحو ذلك. وأما أهل الملل الذين لم يدينوا بدين الإسلام أصلا، فهؤلاء في النار قولا واحدا كما تواترت بذلك النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والعلماء رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا المجلس وختام هذا الكتاب أيضا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.